إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحن في هذه الأيام مقبلون على موسم عظيم، ونكرر دائما أن في مثل هذه المواسم لا بد لطالب العلم أن يأخذ نصيبا من التحضير والاستعداد لمثل هذه المواضيع، لأن مثل هذه المراكز المباركة هي محل إعداد لإخراج العلماء. لا تكن همتك فقط أن تكون خطيبا مفوها وإن كانت الخطابة تعد شرفا، ولا أن تكون فقط إمام مسجد، مع أن الإمامة كما يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى من أشرف الأعمال في الدنيا، لكن تكون همتك أعلى، أن تكون عالما من علماء المسلمين. ففي مثل هذه المراكز هي محل إعداد إخراجك عالما من علماء المسلمين. وهذا الموسم هو موسم عبادة من العبادات، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما هو في تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المشهور. فالصلاة والصيام والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة، كل ذلك من العبادة. وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والإنابة إليه والرضا بقضائه والشكر له سبحانه وتعالى يعد من العبادة، والإحسان إلى الوالدين وإلى الأرحام وإلى اليتيم والمسكين والجار يعد ذلك من العبادة. بهذا المفهوم العام علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بل علم الأمة جميعا، فقال لسعد رضي الله عنه وهو يبين له مفهوم العبادة، قال: حتى اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر. لأن سعد رضي الله عنه أراد أن يوصي بأكثر ماله، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالثلث، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الثلث والثلث كثير. ثم قال له: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. ثم قال له هذا، يعني حتى اللقمة إذا احتسبتها لك في أجر. وهذا أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر إن بكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر معروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. يعني حتى الجماع لك فيها أجر. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ولو في أجر؟ قال أريت من وضعها في حرام كان عليه وزر. كذلك إذا وضعها في حلال كان لو في أجر. هذا ما يسميه الأصوليون بقياس العكس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسلم إذا احتسب فإنها هذه العبادة يكتب لك فيها أجر، وأن العبادة ليست منحصرة في صلاة صوم زكاة حج فقط، لا، وإن كانت العبادات تتفاوت، وإن كانت العبادات أمهات كما يقول أبو عبيد في كتاب الأموال، فكل لها أجرها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله في حديث أبي ذر في صحيحين، ولما قال له استرسل في وأي الصدقة أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ثم بعد ذلك قال يا رسول الله أرأيت إن عجزت؟ قال كف شرك عن الناس فهي لك صدقة. حتى كف الشر، كف شرك عن الناس لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا ما جعل معاذ رضي الله عنه يقول إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كما جاء في الصحيح. وصل بهم الأمر أنهم قد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم لو ناموا ويحتسبون الأجر عند الله عز وجل كتب الله لهم الأجر. هذه العبادة عبادة الصوم التي لها فضائل عديدة، حسبك أن الصيام هو خير لك كما قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم. أن وما دخل عليها في تأويل مصدر تأويله صومكم خير لكم، يعني إن صمت يا عبد الله فصيامك هو خير، وإن كان هذا للتخيير في أول الإسلام لكن الصيام خير كما قال العلماء. الصيام من فضائله أنه يكسب التقوى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، وأدوات الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الأصل أنها تفيد الوقوع كما قال الحافظ بن حجر وغيره، إلا ما ندر مثل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا، فالنبي ما طلق نساء. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الله أخبرنا بأنه كتب علينا صيام كما كتب على الذين من قبلنا، وما ذكر أن الله كتب علينا الصلاة كما كتب على الذين من قبلنا، مع أن الصلاة كانت مكتوبة عليهم على حسب ما يصلون اختلافا بيننا كالصيام، فصيام غير صيام. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فذكر الشيخ ابن عثيمين لأن الصيام فيه مشقة، فيه مشقة، فلذلك جعل هذا الأمر وذكر هذا الأمر تسلية للعبد. فالصيام يكسبك التقوى، أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. والصيام سبب لإذهاب الضغائن والأحقاد والأحساد بل حتى الوسوسة. في حديث رجل من بني أقيش في مسند بزار والحديث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام أو صوم شهر الصبر أي شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. هذه الأحقاد والأحساد الذي توجد تذهب بإذن الله تعالى بصيامك صوم بصيامك شهر رمضان بصيامك 3 أيام من كل شهر، ولا سيما إذا كانت 3 الأيام البيض، مع أنها لا تنحصر في هذا الحديث. لو صمت شهر رمضان وصمت 3 أيام غير ولم تصم مثلا الأيام البيض وإنما انتقيت 3 أيام من الأشهر، فإنك تدخل في هذا الحديث، وإن كان الأولى صيام أيام البيض. وكم لطالب العلم من مواقف يشعلها الشيطان من الأحقاد والحسد والبغضاء والشحناء بينه وبين أقرانه، لأن الشيطان يكمن في هذه الأماكن ومعشعش، والله في بعض الأحيان ربما على رجل دجاجة، يختصم الأخوان ويتهاجران في مركز واحد في مسجد واحد، وهذا قد جربناه في أثناء طلبنا للعلم على رجل دجاجة أو على عزومة، لماذا دعا فلان وفلان فيتهاجران سنة كاملة وهم في هجر، وكل واحد يتأول تأويلات بسبب أمر قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الدنيا: لا يجر أحدكم فوق أخاه فوق 3 ليال، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا الأمر ما سلم منه أساطين العلماء، ما سلم ما بين مالك وابن إسحاق، قال: هاتوا أحاديث مالك فأنا بيطارة، سمع الإمام مالك دجال من الدجاجة، ابن إسحاق ليس دجالا، ابن إسحاق وإن كان متهم بالتدليس ولا يقبل منه حديث إلا عن بتصريح، وهو مرتبته أنه دون الثقة وفوق الضعيف أي صدوق، ومع هذا ليس كذابا. وما وقع بين ابن معين والشافعي، ابن معين وصل به الأمر يقول عن الشافعي كذاب، والإمام الشافعي ليس كذابا. وما وقع بين أحمد بن صالح المصري وبين النسائي حتى قال العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، ما قبل العلماء. ولهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى: كلام الأقران يطوى ولا يروى. طبعا هذا ليس على إطلاقه، فالقرين لو كانت عنده حجة واضحة وقوية يقبل منه، فلا يهدر قول القرين إذا كانت حجته واضحة وصريحة في جرح صاحبه. فالصيام يبعد عنك هذا الأمر الذي هو موجود في بين طلبة العلم. أيضا يكفر عنك الصغائر، لأن الكبيرة تحتاج إلى توبة مستقلة. في حديث حذيفة بن اليمان في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله ومالي وولدي تكفرها الصيام، الصلاة والصيام والصدقة والأمر والنهي. وأما الكبائر تحتاج إلى توبة مستقلة، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أيضا أعد الله عز وجل للصائمين مغفرة وأجرا عظيمة، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى أن قال: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. والله يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، كما قال بعض أهل العلم. فالحسنات ليست منحصرة لمن صام، كمن عفى قال الله عز وجل: فمن عفى وأصلح فأجره على الله. كم الأجر ما ندري. كالصبر أيضا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كم عدد الأجر ما ندري. أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا، أي إيمانا بفرضيته، واحتسابا، احتسب ما كان وقع له من مشقة وتعب، غفر له ما تقدم من ذنبه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة. الصيام سبب يوصلك إلى الجنة كما في حديث أبي أمامة في سنن النسائي، قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وجاء أيضا رواية صحيحة لا عدل له. الصيام أيضا وقاية للشاب بينه وبين ارتكاب المحرمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فإن فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقاية كما في الصحيحين من حديث مسعود. ويكرم الله عز وجل الصائمين بدخول باب من أبواب الجنة يقال له الريان كما في حديث سهل في الصحيحين، إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم. ابن القيم رحمه الله تعالى في بداية الفوائد قال الريان على وزن فعلان، وعند العرب ما كان على وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء، كقولك فرحان أي شديد الفرح، عطشان شديد العطش، غضبان شديد الغضب. وهذا ما ذكره أيضا الشاطبي رحمه الله تعالى في آخر المقدمة العاشرة من كتاب الموافقات، أنه ما جاء على وزن فعلان يدل على السعة والامتلاء. انظروا لتسمية الريان الريان. وفي كل سنة قبل دخول رمضان بيومين أو ثلاث أيام تطرق مسائل بين يدي رمضان، منها الصيام، حكم الصيام بعد منتصف شعبان. صيام شعبان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم، وهو هذا الشهر أكثر الشهور كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد صوم رمضان. فعائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان كله، طبعا كله بمعنى أغلبه كما قال ابن عبد البر، قال بمعنى الأغلب، كيقول مثلا قمت الليلة جمعاء، يعني أغلب الليل. وهذا أيضا ما يؤكده حديث ابن عباس في مسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كاملا قط غير رمضان، نفى ما في إلا رمضان يصوم كاملا، فحمل على أنه أكثره. وهذه أيضا الرواية جاءت في حديث عائشة كان يصوم أكثره، أي أكثر شعبان، يعني أكثره ما بعد النصف. في حديث عائشة في الصحيحين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ويدخل بذلك شعبان. في حديث أسامة بن زيد في مسند الإمام أحمد، والحديث ثابت حديث حسن، وأبو الغصن هو صدوق، بعضهم ضعف الحديث بسبب أبي الغصن، فقال يا رسول الله، يقول أسامة يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور كصومك شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. هذه أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ما بعد شعبان، ما بعد نصف شعبان. وأما حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد ورواه النسائي في الكبرى ورواه أبو داود ورواه ابن ماجه، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا انتصف شعبان فلا تصوم، والحديث ضعيف، جاء من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم. عبد الرحمن هذا صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، والعلماء أنكروا عليه هذا الحديث. قال الإمام أحمد لم يروي العلاء حديثا أنكر منه، أي من هذا الحديث. ضعف الحديث أيضا عبد الرحمن بن مهدي والأثرم بن معين وأبو زرعة والبيهقي والنسائي، جمع من وعفان مسلم الصفار، ضعفوا هذا الحديث. وحديث أبي هريرة في الصحيحين يؤكد أنه يعارض. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل، هذه لفظة مسلم، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فإذا يجوز لك أن تصوم بعد منتصف شعبان. وأما صوم يوم الشك إذا كنت مواظبا على صيام اثنين وخميس أو صيام داود فلا بأس صومه، وإلا الأصل لا يجوز محرم، كما في حديث عمار بن ياسر رواه الأربعة والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال سلة بن زبر كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاة فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم. فإذا كنت مواظما على صيام الاثنين والخميس وافق يوم الشك يوم الاثنين لك أن تصومه لك أن تصومه. المسألة الثانية التي بين يدي رمضان ما يقع من اللغط في قضية الرؤية. الرؤية تثبت بأحد أمرين، دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين، إما بالرؤية وإما باستكمال عدة شعبان. الرؤية في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في سنن أبي داود وصحه الشيخان الألباني والوادعي قال ترى الناس الهلال، يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني قال وفي استحباب الترائي والنظر في الهلال حتى لا يفوت يوما من أيام رمضان. قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. ودخول رمضان يكون بشاهد واحد، أقل شاهد واحد، وأما خروج رمضان فيكون أقل شاهدان، كما في حديث عبد الرحمن بن زيد عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن شهد شاهدان فصوموا أفطروا، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى. حديث عبد الرحمن بن زيد له منطوق ولا مفهوم. المنطوق محكم، المفهوم منسوخ. هذا مثل حديث الماء من الماء، له منطوق ولا مفهوم. المنطوق ما زال محكما، إذا أنزل الرجل حتى لو لم يدخل فعليه الغسل. المفهوم إذا لم ينزل الماء ليس عليه غسل ولو أدخل، فينسخه إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. فيقول الشوكاني رحمه الله تعالى المفهوم نسخ بحديث ابن عمر رضي الله عنه. ولو رأينا حتى الهلال عن طريق المنظار، عن طريق الدربيل المنظار الفلكي فلا بأس يثبت، بخلاف صلاة الكسوف، بخلاف صلاة الكسوف لو رأينا القمر قد خسف أو كسف، لأنه لا فرق بين خسوف وكسوف في القمر والشمس، وإن كان بعضهم قال الخسوف في القمر والكسوف في الشمس، وأغلب أهل العلم على أنهما شيء واحد. فإذا رأينا كسف أو خسف فبي عن طريق المنظار لا عبرة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد على الرؤية العادية، قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة بن الثابت إنما ذلك يخوف الله عباده، فالتخويف يكون للناس عامة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا كما قال الله سبحانه وتعالى. والذي يرى الهلال هلال رمضان أو هلال شوال الشاهدان لابد أن يكون فيهم أنهم يكونوا ثقة ويكون عدل، أما أن يكون كذابا ويكون ضعيف البصر فهذا لا يعول عليه، أو يكون متسرعا لا يعول عليه. الأمر الثاني وهو استكمال عدة شعبان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم جاء فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. في كل سنة يقع اللغط، في كل سنة يقع هذا اللغط، وهو قضية أنه هل يعني نأخذ ببلدنا أو ببلد أخرى. هذه مسألة أصلها مسألة اتفاق المطالع واختلاف المطالع، والصحيح اعتبار قضية اتفاق واختلاف المطالع، لكن كما قال الشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين قالوا للمصلحة، قالوا نرى على كل شعب أن يصوم مع دولة حتى لا ينقسم المسلمون بينهم البين، وهذه المصلحة العامة. ويؤيده حديث أبي هريرة في سنن الترمذي، والحديث صحيح الشيخان الألباني والوادعي صوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ومن المسائل أيضا ما يتعلق بين يدي رمضان قضية رؤية الهلال. عيب بعض إخواننا في كل سنة سواء في دخول رمضان أو في خروج رمضان أو في هلال ذي الحجة قال رأيناه ابن ليلتين، إذن أخذنا يوما، على قول العوام أكلنا يوما. هذا نبه عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال العبرة بالرؤية لا بحجم الهلال. وقال هذا في شرح حديث أبي البختري في صحيح مسلم لما كانوا في سفر فرأوا الهلال هلال رمضان، فقال بعضهم ابن ليلتين وقال بعضهم ابن ثلاث ليال. قال فلما أتى ابن عباس قال إن الله أمده، وجاء لفظ مده للرؤية، فهو لليلة رأيتمه، يعني لا عبرة بحجم الهلال. بل الشيخ الألباني يصحح حديثا أنه من أشراط الساعة ضخامة الهلال، ويصحح رحمة الله عليه. وعلى كل بالنسبة لرؤية الهلال، رؤية الهلال عبرة بدخوله وليس بحجم هذا الهلال. أيضا من المسائل، في كل سنة قبيل دخول شهر رمضان هل أنوي نية واحدة لصيام رمضان كله، أم أنه يحتاج لكل يوم تحتاج نية مستقلة؟ والصحيح مع أن الخلاف الجمهور يقولون أنه لابد لكل ليلة يعني نية مستقلة، وهذا ما كان يقوله شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي، إلا أنه رحمه الله علمنا وأدبنا رحمه الله تعالى على أننا لا نقلد. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا صمت فيكفي نية واحدة، وهذا قول الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، وقال به شيخ الإسلام تيمية والشوكاني، ومن المعاصرين الشيخ بن عثيمين. حتى إن الشيخ بن عثيمين ذكر إشكالا على الذين يقولون كل يوم يحتاج إلى نية مستقلة، قال لو أن إنسانا نام في اليوم الثاني من رمضان في العصر واستيقظ في اليوم الثالث بعد إشراقة الشمس، فدخل اليوم على اليوم الثالث وهو بلا نية، فعلى قولكم صيامه باطل. فالصحيح أنه نية واحدة، إلا إذا عرض وعارض فأفطر لمرض أو سفر، فعليه استئناف النية. أخيرا مسألة يفعلها العوام وينشرونها في الواتساب، وهي قضية طلب المسامحة، سامحوني سامحوني سامحوني عند قبيل دخول رمضان. يا أخي إذا كنت قد ظلمت أخاك فينبغي عليك أن تستسمحنه في الساعة، ما يحتاج أن تنتظر إلى رمضان، أنت لا تعلم متى ستموت، والموت يأتيك فجأة، موت يأتيك فجأة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه، فليتحللوا منه، فليس ثم يوم القيامة درهم ولا دينار من قبل أن تؤخذ من حسنات لأخيه، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئات أخيه فطرحت عليه فطرح في النار، هذه طرحة في النار جاءت خارج الصحيح. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر الظلم ظلمات يوم القيامة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يحتاج منا إلى قبيل دخول شهر رمضان بيوم قلنا أريد المسامحة سامحوني، فاستسمح من أخيك أول ما تظلمه وتشعر أنك قد ظلمت أخاك، فتستسمح منه بهذا القدر. نكتفي والحمد لله رب العالمين.